أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 33 بعد 100: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، وشهادتهن على إسقاط الجنين في الضربة يوجب الغرة، وشهادة المرأة بالرواء يقبل ويتفرع عليه انفساخ النكاح. وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين: ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر، وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 33 بعد 100: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل. هذه قاعدة من القواعد المفيدة في الواقع. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومعناها أن الحكم أو أن الشيء قد يكون له حكم على سبيل الانفراد والاستقلال، وحكم على سبيل الاجتماع بغيره، لكن هذا الحكم على سبيل التبع. هذا معنى القاعدة، أن الشيء قد يكون له حكم إذا انفرد واستقل، وحكم إذا اجتمع بغيره فيكون ثبوته تبعا. يقول: منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب. شهادة النساء بالولادة، فإذا شهدنا أن هذا الولد من هذه المرأة، أو أنه ولد على فراش هذا الرجل، فإنه يثبت بذلك النسب، يثبت بذلك النسب. وشهادة النساء بالولادة مقبولة، وكذلك بالرضاع ونحوه، بناء على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي أن كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فإنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. تقبل كل ما لا يطلع عليه إلا النساء فإنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الرضاع: وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت. إن شهدت به امرأة مرضية يعني في دينها غير متهمة ثبت. وقد مر بنا كثيرا أن البينات أنواع، منها ما يشترط فيه 4، ومنها ما يشترط فيه 3، ومنها ما يشترط فيه 2، ومنها ما يشترط فيه 2 أو يعني رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجلين من المدعي، ومنها ما يثبت بشاهد ويمين، ومنها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة. فأما الأول وهو ما يقبل فيه 4 رجال فهو الزنا واللواط والإقرار بهما، لابد فيه من 4. والثاني ما يقبل فيه شهادة رجلين، شهادة 3، ما يقبل فيه شهادة 3 فهو من ادعى الفقر، وهو ممن عرف بالغنى كما مر بنا في حديث قبيصة. وأما الثالث وهو ما يقبل فيه شهادة رجلين فقط فهو القصاص والحدود غير الزنا، غير الزنا، فيقبل في القصاص شهادة رجلين، وكذلك في الحدود غير الزنا، فالسرقة تثبت بشهادة رجلين. لكن هنا على القسم لا مدخل لشهادة النساء في ذلك، لا مدخل، ليس هناك مدخل. وقد روى الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. وأما الرابع وهو ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، فهو المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال، تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. وأما الثالث وهو ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة فهو الخامس، وهو ما يقبل فيه شهادة مع يمين، شهادة مع اليمين بمعنى أنه نقبل فيه نقبل قول رجل مع يمين المدعي وعين المدعي. وذلك في الأموال, ولكن هذا فيما إذا ردت إذا لم يكن له بينة سوى شاهد واحد فإنه يقضى بشهادته مع يمينه, يقضى بالشاهد مع اليمين. وقد روى أبو داود وغيره عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. وأما ما يقبل فيه قول امرأة واحدة فهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا, ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا تقبل فيه قول امرأة واحدة بشرط أن تكون ثقة, كالثيوبة والبكارة والاستهلال والرضاع ونحو ذلك, لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء. يقول رحمه الله: منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب, يثبت بها النسب تبعا, مع أن النساء لو شهدنا بالنسب استقلالا لم يثبت, فهنا ثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة, مع أنهن لو شهدنا بالقصاص استقلالا لم يقبل. قال: وشهادة المرأة بالرضاع يقبل, يقبل ولا تقبل؟ عندك معصب. وشهادة المرأة بالرضاع يقبل, تقبل. نعم. يقول: ويتفرع عليهم فساخ النكاح. فإذا شهدت امرأة برضاع قالت إن فلانا قد رضع مع فلانة, إن فلانا قد رضع مع فلانة, فحينئذ يثبت تقبل هذه الشهادة وينفسخ النكاح. لكن هنا يشترط ألا تكون متهمة, ألا تكون متهمة, فإن كانت متهمة لم تقبل. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلانا تقول إني قد أرضعتكما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. يقول: ويتفرع عليهم فساخ النكاح. قال: وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون؟ من المعلوم أن رمضان يثبت بشهادة واحد, لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس, ولكن خروجه أو غيره من الشهور لا بد فيه من شهادة رجلين, قال النبي من شهادة اثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث يدل على أن الصيام يثبت أنه لا بد لثبوت الصيام من شهادة شاهدين, ولا بد في الفطر من شهادة شاهدين, لكن دل الدليل على ثبوت الصيام بالواحد فيكون مخصصا لعموم إذا شهد شاهدان فصوموا, ويبقى عموم وأفطروا على ما هو عليه. طيب, هذا رجل مثلا شهد بهلال بدخول هلال رمضان, شهد ثبت رمضان وأكملوا العدة, بمعنى أنهم صاموا ثلاثين يوما, فهل يفطرون فيما بعد؟ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما, أو نقول لا يثبت الشهر إلا لا يثبت خروج رمضان إلا بشهادة رجلين. يقول: على وجهين, والمشهور من المذهب أنهم لا يفطرون. قالوا: الاحتمال خطأ الشاهد الأول, احتمال أن الشاهد الأول قد أخطأ فأثبت دخول الشهر قبل أوانه وقبل حلوله, ولكن الصواب أنهم يفطرون وجوبا, لأنه إذا ثبتت شهادة الأول بدخول رمضان فمعلوم أن الشهر الشرعي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما, ولهذا يجب عليهم الفطر في هذا الحال. وهنا خروج الشهر لم يثبت بشهادة واحد استقلالا, وإنما ثبت بشهادة واحد تبعا. إذن هذه المسألة على المذهب لا تتأتى في الواقع لأنهم لا يطردون القول، لكن على القول الثاني هو الراجح تتأتى. ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر، جاز الفطر، نعم يجوز الفطر بخبر واحد. فلو قال مثلا إنسان قد غربت الشمس يجوز الفطر، لأنه إذا ثبت غروب الشمس حل، حل الفطر. طيب، وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا كما تصلى، لكن تصلى احتياطا، احتياطا. فليلة الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين قالوا وجب صومه، يعني يوم الثلاثين، لكن يقول حكما ظنيا احتياطا، حكما ظنيا احتياطا. قالوا وتصلى التراويح تلك الليلة، ليلة إيش؟ ليلة الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر تصلى التراويح تلك الليلة. فهنا صلاة التراويح لو أخبر بغروب تثبت، تثبت تبعا للغيم من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. نعم. ولذلك رحمه قالوا من باب الاحتياط، يعني وجوب الصيام وثبوت هذه الأحكام حكما ظنيا احتياطا، من باب الاحتياط. أما ما لا يثبت إلا بيقين قالوا لا، لا يقع. فلو علق طلاق امرأته على دخول رمضان فقال إن دخل رمضان فأنت طالق، لا تطلق ليلة الثلاثين إذا كان غيب، لأنه لا يمكن أن نفسخ النكاح الذي هو متيقن بأمر مشكوك فيه. ولو علق عتق عبده على ليلة الغيم على رمضان لم يعتق ليلة الثلاثين إذا كان غيب. ولهذا شوف عبارة الفقهاء قالوا حكما ظنيا احتياطا. ومعلوم أن ما كان الأصل ثبوته لا يرتفع إلا بحكم يقيني. نعم. عدم، نعم ما تثبت شيء. ثوب أن الصواب أن ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية غيم أو قتر أنه لا يجب الصوم بل يحرم، يحرم حرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة، وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القصر. والعجيب والغريب أيضا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجعلون ليلة الشك، شك يجعلون يوم الشك ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوة. لو قدرنا مثلا الليلة صحو وغدا 30 يقول غدا هو الشك، وإن كانت غيما يقول يجب الصوم. هذا في الواقع خلاف الشرع وخلاف الواقع، لأن ليلة الشك أو يوم الشك هو الذي لا يدرى أن رمضان أو من شعبان. ومعلوم أنه إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فالأصل أنه من شعبان. إذن الصواب أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء غيما، إذا السماء ملبة بالغيوم أو حال دون رؤية هلال غيم أو قتر. لكن هم يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كانت السماء صحوا إذا كانت السماء غائمة أصبح صائما احتياطا. نعم. ابن عمر معروف بالاحتياط، لكن يقال العبرة بما روى لا بما رأى. وحتى فعل ابن عمر أيضا ليس بظاهر في وجوب، لأنه قد يكون اجتهادا منه. نعم. ولذلك أنكر بعض الفقهاء نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد، نسبة القول بوجوب الصيام إلى الإمام أحمد. ولذلك في صاحب زاد المستقنع يقول فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه، ولم يقل يجب صومه وإن لوجود الخلاف. وشيخ الإسلام رحمه الله أنكر نسبته إلى الإمام أحمد أنكر، قال إن نسبته لا تصح. وكذلك صاحب الفروع رحمه الله، لذلك في مفلح رحمه الله في الفروع لما ذكر القول بالوجوب قال لما ذكر قال يجب صومه نقلا عن الفقهاء، قال كذا قالوا. ومعلوم أن التعبير بكذا قالوا معناه أنه غير مرتض لهذه العبارة. يقول كذا قالوا ولم أجد، شوف يقول بمفلح، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه. يقول قال شيخنا يعني شيخ الإسلام لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة، وهذا نقل من عالمين جليلين مطلعين. نعم. قاعدة 34 بعد 100، المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع. هذه القاعدة المنع أسهل من الرفع يعبر عنها بعبارة أخرى الدفع، ها؟ أسهل من الرفع، وهي عبارة يعني وهي قاعدة أقول فقهية واقعية. حتى في الطب عندهم يقول الوقاية خير، ها؟ هذه القاعدة المنع أسهل من الرفع. منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخللها بعد تخمرها ممنوع، وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان، واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسقه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه، والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. يقول رحمه الله المنع أسهل من الرفع، يعني المنع من الشيء أسهل من رفعه، لأنه إذا ثبت فالاستدامة أقوى من الابتداء، وهي قريبة من هذه القاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني أن الشيء قد يمنع ابتداء لكن استمرارا لا. ونضرب لذلك أمثلة أو نقرأ أمثلة المؤلف. قال منها تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيه خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخللها بعد تخمرها ممنوع، فهنا المنع أسهل من الرفع. قال ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع. حيوان المأكول كل ما فضل منه بوله وروثه ومنيه طاهر، فإذا ذبح الحيوان فهذا الذبح أو التذكية الشرعية تمنع نجاسة لحمه، فلحمه طاهر حلال، وجلده طاهر أيضا وهو مشروع. طيب ولو لم يذبح ما تحدث أنفه نجس، كان نجسا. قال والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، يبيح الفطر، السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. طيب وبعد الشروع؟ نعم على قول ما يبيح، لا يبيح، والصواب الإباحة، وأنه لا فرق في جواز الفطر بالنسبة للمسافر بين أن يصوم أو لا يصوم نعم. يقول ولو سافر في أثناء يوم من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان، والصواب هذا الجواز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه دعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. قال واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه. يعني الكافر لا يتزوج المسلمة، قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولكن لو تزوجها وهو مسلم، تزوج امرأة مسلمة وهو مسلم ثم كفر والعياذ بالله، ففي هذه الحال هل ينفسخ النكاح أو لا؟ في المسألة أقوال، منهم من قال إنه ينفسخ النكاح بمجرد الردة وهو كفر، ومنهم من قال إن الأمر يوقف على انقضاء العدة، فإن انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام أو لم يرجع الإسلام تبين انفساخ النكاح منذ ارتد. فمثلا هذا رجل تزوج امرأة مسلم وهي مسلمة، تزوج وفي المحرم والعياذ بالله ارتد وانقضت عدتها في ربيع الأول، في آخر ربيع الأول، يقولون بمجرد انقضاء العدة يتبين أن النكاح انفسخ من المحرم. والقول الثالث أن النكاح لا ينفسخ ولو طالت المدة، ولو طالت، فما دام الرجل باقيا على كفره والمرأة لم تتزوج فلا ينفسخ النكاح. وهذا القول هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله جماعة، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد أبي العاص بن الربيع على ابنته زينب، وقد كان بين إسلامها وإسلامه نحو 17 عاما، كذا رد أبي الربيع، أبي العاص بن الربيع على ابنته زينب، وكان بين إسلامه، الفرقة بينهما وإسلامه 17 عاما. نعم. ها كيف يعني لو جلس مثل تهود أو نعش بها؟ لا، تصور المسألة هذه في مسألة لو أسلمت الزوجة. ها لا هما يهوديان أو نصرانيان، تصويرها في مسألة الردة قد لا تتصور، لأنه الواقع يتصور، يعني الآن يتصور، لكن في ما سبق تصويرها فيما لو أسلمت الزوجة، يعني هما يهوديان وأسلمت الزوجة ويقر على دينه. يقول الإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله، يمنع ابتداء الرق، فالمسلم لا يجوز أن يسترق. لماذا نقول؟ لأن أصل الرق هو الكفر، أصل الرق الكفر. إذا قال قائل من أين هؤلاء إلى رقة، كيف يكون الرق؟ نقول يكون الرق بالأسر، فإن المسلمين إذا أسروا الكفار فإن الإمام يخير فيهم بين أمور، بين المن مجانا، يمن عليه مجانا، كما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أثامة، ها مع من؟ مع ثمامة بن أثامة، طيب، وهو من سادة بني حنيفة. ثانيا الفداء، الفداء يعني بأن يقول أطلقك أو أطلق صراعك بكذا وكذا، وقد أشار إلى هذا ثمامة بن أثاب حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال فسل تعطى، وهذا دليل على أنه متعارف بينهم. الثالث الفداء بأسير مسلم، بأن يقول مثلا أمير المسلمين نفك أسره بشرط أن تفك أسر المسلمين، يعني تبادل رهائن، الآن معروف هذا، طيب، أو تبادل أسرى. والرابع القتل، والخامس الاسترقاق. واضح؟ إذن الإمام يخير في الأسير من الكفار بين هذه الأمور الخمسة، فإن شاء من عليه مجانا، وإن شاء من عليه بعوض وهو الفداء، وإن شاء فاداه بأسير مسلم، وإن شاء قتله، وإن شاء استرقه. لا، اللي يختار هذا، ها ايش خلاص، إذا قال استرق كيف يسترق؟ ايه ولو كان إذا استرقه، اي نعم. أما لو أسلم ما يمكن استرقاقه، لأن هنا الرق ورد على، لا ورد على الإسلام، لو قدرنا أن هذا الأسير أسلم لا يمكن أن يسترق، خلاص ترتفع عنه الأحكام. لكن لو أنه مثل بقي على كفره ثم استرق ثم أسلم يبقى. نعم. نعم. شيخ اختلاف الدين. اختلاف الدين يمنع ابتداء. يعني يفرق بين المرأة اي ما يصح نكاح ابتداء. لا ما يعني يفرق بينهما. لو عقد عليها من هما مسلم ومسلم تزوج مسلمة ثم ارتد يفرق بينهما ثم يقال إن عاد إلى الإسلام وهي في العدة فهي زوجته، وإن انقضت العدة تبين انفساخ النكاح منذ أسلم منذ ارتد. وعند ابن القيم لا يبقى ما يوقف الأمر على انقضاء العدة. لو جلست مثل انقضت العدة جلست سنين ترد إليه. أسلم ترد إليه. ترد إليه نعم بدون عقد. أي نعم. يتصور فيما لو بقي المرتد في وقت الحاضر ما يقام المرتد هي ما يدرى حتى لو علم ما يعني ما يدرى. نعم يحكم بكفره من ترك الصلاة. يعني هذا ينبني على يستتاب ولا ما يستتاب، لكن من ترك الصلاة حكمنا بكفره يحكم بكفره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإن كان جاهلا عرف وجوبها فإن أصر حكم بكفره. والناس في الواقع في مسألة التكفير بين طرفي نقيض، بين متشدد أو مبالغ في التكفير وبين متخوف. تجيب على الناس يكفر بأي سبب، هذا كافر هذا كافر هذا كافر، حتى مع وجود الموانع وحتى مع وجود الجهل، وهذا خطأ لا شك. وبعض الناس لا يتجاسر على التكفير مع أن ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر، فيقال التكفير ليس إلينا. إذا دل الكتاب والسنة على كفر شخص بأن توافرت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع حكم بكفره، احكم بكفره ولا تبالي لا تبالي. فمثلا رجل يترك الصلاة قلنا صل، قلنا له صل الصلاة واجبة، قال لن أصلي، يحكم بكفره أو يحكم بكفره. لكن لو كان هناك مثلا موانع مثل جاهل يظن أن ترك الصلاة ليس بكفر وأنه لا يكفر إلا إذا كان جاهلا مثلا، هذا لا يحكم بكفره. واضح؟ الناس كما قلت بين طرفي نقيض، منهم من يبالغ في التكفير حتى مع وجود الموانع وحتى مع انتفاء الشروط، ولا يفرق بين القول والقائل ولا بين الفعل والفاعل. ومنهم من يحجم مع ثبوت النص بكفره. والواجب أن يكون الإنسان أن يزن بالقسطاس المستقيم، فمن دل الكتاب والسنة على كفره واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع ففي هذا الحال يحتمل كفره. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في قوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الرجل ترك من الصلاة كفره بواح وعندنا فيه من الله برهان، في قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، تركه كفر لم يقل جحد قال تركه كفر سوى الصلاة. ألا يكفي هذا من ظاهر القرآن وصريح السنة وصريح الصحابة أو قول أقوال الصحابة؟ ها الترك نبينا نقول هذا الفعل كفر لكن لا نكفر. يعني لو رأينا رجلا يطوف بقبر طب القبر لا نحكم نقول هذا الفعل شرك، لكن هل نقول أنت مشرك؟ لا، حتى نقيم عليه الحجة. لا، مسألة الاستتابة شيء آخر ما يلزم. فمثلا الرجل مثلا عرفنا أنه عارف بالحكم ما يحتاج استتابة. يعني مثلا هذا الرجل يعرف أن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، الاستتابة ترجع إلى الإمام على قول الرجل الذي الواجب تعريفه ولهذا العلماء رحمهم الله تجدهم في الزكاة والصيام يقول ومن جهله ومن جهله من تركه جهلا عرف وجوبه، يعرف الوجوب، فإن أصر حكم بكفره. لكن هناك فرق بين القول والقائل وبين الفعل والفعل. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شده، هذا قول كفر، كفر، لكن الحكم بكفره. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. ولا بد أيضا من قيام الحجة، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا بد أيضا من فهم الحجة لقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. هي ما مو كفر، هذا معصية، فسق، هذا يعاقب فقط. لم يترك الصلاة، يعني كونه يصلي في بيته أو يصر على ترك الجماعة هذا ليس كفرا، هذا معصية. قاعدة 35 ومع الأسف الآن حقيقة يعني ترك الصلاة كان قديما كثير جدا، ثم قل في الناس وأقبل الناس على الصلاة، والآن بدأ يقصر، بدأ يعود، صلى الله العافية. يعني كثير من الناس نسأل الله عافية لا يصلون أطلاقاً، لا. يعني أنا أذكر قديما كثر الناس فيهم ترك الصلاة، بل ربما الشباب، بعض الشباب يستهجلون من يصلي، يستهجلون، بل إذا خرج إلى البرية يريد الصلاة يقول أذهب، كان يقضي حاجة ثم يصلي إذا كان يخاف الله، ويستحي أن يصلي بينهم معهم. ثم الحمد لله حصل إقبال من الناس على الدين وعلى الصلاة والطاعات، لكن في الآونة الأخيرة حقيقة بدأ يكثر أيضا، ينتشر ترك الصلاة، وذلك بسبب يعني بعد الناس عن الله عز وجل، وبعض الفتاوى التي تهون من ذلك، يقول ترك الصلاة ليس كفرا. وهذا يعني مشكلة البرامج هذه، الفتاوى أو بعض الإخوة يفتون تجدهم هونوا الأمور المحرمة، بل بعض الأمور الكفرية هونوها، تجد كل مسألة يقول فيها خلاف. ما حكم الغناء؟ والله فيه خلاف. ما حكم كذا؟ ما حكم حلق اللحية؟ فيه خلاف. ومسألة كلمة فيه خلاف عند العامة تهون الأمر. يقول الحمد لله فيه خلاف في الشرع، كيف تزني تقول حرام، وفي بعض العلماء يقول بعدم التحريم، كيف تقول واجبة وبعض العلماء يقول ليس الواجب. وهذا مما هون الأمر، يعني هون الأمر. ولذلك أصبح الناس الآن في مسألة الغناء كثر لا يبالون، لأن في خلاف، بل بعضهم يقول في خلاف الغناء، في خلاف مو بحرام، ليس المحرم، وحلق اللحية في خلاف، ومثلا السبال في خلاف، وسفر المرأة بدون محرم في خلاف، ونحن ذلك. ولذلك هذا الكلام يعني من هذا الذي يفتي من الخطأ ومن قلة الحكمة، لأنه من الخطأ أن تذكر أمام العام المسائل الخلافية. ولذلك قال شيخنا رحمه الله لا ينبغي للمفتي أو المتحدث أمام العامة أن يذكر الخلاف إلا إذا كان المتقرر عند العام خلاف ما يرجح هذا القائل، فحينئذ تذكر الخلاف لئلا تتهم بالجهل. فمثلا لو قدرنا أنه قد تقرر مثلا عند العوام مسألة من المسائل، وأن تعتقد أو ترى أن القول الراجح خلاف هذا، حينئذ تذكر القول الراجح، تقول المسألة حكم في المسألة كذا وكذا، وأما ما قول بعض العلماء رحمهم الله كذا فحكمه كذا. ليش؟ لأنك لو أنك تكلمت ابتداء لاتقال ما يدري المسألة في خلاف، ولا يعلم أن الشيخ فلان قال كذا وكذا ونحن ذلك. ولذلك كان شيخنا رحمه يحذر من ذكر المسائل الخلافية أمام الناس إلا إذا كان الخلاف معروفا مشهورا، لأن ذكر الخلاف أولا يوقعهم في بلبلة وذبذبة، وثانيا أنه يهون الحكم فيما لو كان الشيء واجبا أو كان الشيء محرما. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان حقيقة في مسألة الفتية أن يسير عليها، وأن يعلم أن هناك فرقا أيضا بين البحث العلمي وبين الفتية. هناك فرق، يعني نتكلم الآن أمامكم بحث علمي وقلنا فيه خلاف وكذا وكذا ونحو ذلك، لكن عند التطبيق شيء آخر، شيء آخر يكون عند الإنسان سياسة في توجيه الناس وإرشادهم. كأنه إيش؟ إيه. حلقه يعني ناس هو في خلاف، يقول شيء في خلاف، قلت خلاص كل شيء في خلاف، خلاف بالجنية صار بعد. فسبب يعني انتشار الآن انتشار القنوات الفضائية والبرامج، صحيح أن فيه منفعة من جهة نشر العلم ونشر كذا، لكن حصل فيه حقيقة مضرة، وهي اضطراب الناس واختلاف الفتية وأيضا التهوين في كثير من الأمور. قاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طارئا عليه، نص على ذلك أحمد. فمن الأولى المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار. فمن الأول المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذا المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب أو إن باعها فالمشتري أحق بها، نص عليه ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع، والشرط والمنع والشرط ومنع الوطء. ومن الثاني يقول رحمه الله: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء. الملك إما تام وإما قاصر، فالتام هو الذي استوفى شروطه، والقاصر هو الذي يكون معلقا فلا يدرى مثلا أيتم العقد أو لا يتم كما سيأتي في الأمثلة. يقول من القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء، بخلاف ما إذا كان القصور طاريا. فمن الأول المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار، هل يطعها المشتري أو لا؟ نقول لا يطع. لماذا؟ لأن ملكه الآن قاصر فلا يدرى، ربما فسخ الآخر، ولا سيما إذا كان الخيار مثلا للبائع. قال: وكذا المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب أو إن باعها فالمشتري أحق بها. باع المشترات بشرط أن لا يبيع ولا يهب، بمعنى قبعها أما قال: بعتك هذه الأمة بشرط أن لا تبيعها وأن لا تهبها، فهل يستبيح الوقت أو لا؟ الصواب أنه يستبيح الوقت، لأن هذا ملك تام لكن قد شرط عليه. لكن ما حكم هذا الشرط؟ أين بشرط أن لا يبيع أو لا يهب؟ نذهب أنه يفسد الشرط ويصح العقد، وقيل إن العقد إن الشرط صحيح في هذا الحال إذا كان فيه مصلحة، كما لو باع مثلا رجل باع على رجل لا يحسن التصرف ويخشى إن باعه أن يبيع هذا الشيء الذي باعه عليه وهو عزيز عنده فيريد مصلحته فيستلط عليه. مثال مثلا: عندي سيارة ورأيت رجلا محتاجا وأنا أعرف أنه رجل يعني لا يحسن التصرف، فقلت بعتك السيارة بشرط ألا تبيعها ولا تهبها، أريد مصلحته، فهذا الشرط في الواقع صحيح لا بأس به، وعلى هذا فهذه المسألة لا ترد على هذا. لا. يقول: ومن الثاني أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط وطئها في عقد الكتابة، والمؤجرة والجانية. وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا إذن، ويفضي إلى استيلادها. طيب، ومن الثاني أم الولد القصور هنا طارئ. لماذا؟ لأنها سوف تعتق بموته. نعم تعتق بموته. والمدبرة كذلك، أن يعني يتلقى علق عتقها بالموت. والمكاتبة يجوز وطؤها حال الكتابة، مع أنه ربما يكون مآل الكتابة إلى أن تكون حرة. يقول إذا اشترط وطؤها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية، يملك يعني للمالك أن يطع الأمة المستأجرة، الأمة المؤجرة، وكذلك الأمة الجانية، مع أن ملكه قد يكون قد يرتفع. أواضح الآن؟ إنسان مثل عنده أمة أجرها لخدمة، عنده امرأة لخدمة، هل يجوز أن يطع هذه الأمة؟ نقول نعم يجوز، مو كلها، هي مملوكة له. كذلك جنت جناية يجوز أن يطعها، مع أنه مع احتمال أن يرتفع ملكه. متى؟ إذا اقتص منها، اقتص أمة قتلت أمة، احتمال قصاص واحتمال عفو، وحتى لو كان خطأ أيضا احتمال أن يسلم هذه ولي الجناية. يقول وأما المرهونة فإنما منع من وطئها لمنع الراهن من انتفاع بالرهن بلا إذن ويفضي إلى استيلادها. نعم، يعني أن المنع هنا ليس لقصور وإنما لسبب آخر. نعم. قاعدة 36 بعد 100، الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعفو فأحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع فهو نوعان، أحدها العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين، ضربا الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ يعني إذا حرم الوطء، متى حرم الوطء؟ هل تحرم مقدماته أو لا؟ نقول إن كان تحريم الوطء، إن كان التحريم عاما حرمت المقدمات، لأن المقدمات وسيلة إليه، المقدمات ممهدات. فمثلا المرأة الأجنبية يحرم وطؤها على سبيل العموم، إذا مقدمات الوطء حرام. وأما إذا كانت التحريم الوطء ليس عاما وإنما مقيد بحال أو مقيد بزمن، فهل تحرم مقدماته أو لا تحرم؟ نقول هذا هو الذي أراد المؤلف، والصواب أن المقدمات لا تحرم إلا ما ورد به النص كالحج، وأما غير ذلك فلا يحرم. فمثلا الصائم محرم عليه الوطء، يحرم عليه الوطء، لكن لو قبل أو باشر لا بأس، مع أن هذه مقدمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت عائشة ولكن كان أملتكم، يعني بشرط أن يملك نفسه. وعلى هذا نقول الوطء الآن إما أن يكون تحريمه عاما فالمقدمات حرام، لأنها وسيلة إلى محرم والوسائل لها أحكام المقاصد. وأما إذا كان الوطء، إذا كان تحريم وطء لعارض أو في حال دون حال أو في زمن دون زمن، فالأصل أن نقتصر على تحريم الوطء دون مقدمات إلا فيما ورد فيه النص. وذكر الأمثلة. نعم. قال إن كان لضعف الملك أو قصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بالعقد فيحرم سائر أنواع الاستمتاع. والصواب كما مر علينا في باب الإماء، في باب أمهات الأولاد، في باب الاستبراء، أنه لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سبع أوطاس نهى أن توطى حامل حتى تضع، ولا تحمل حتى تحيض حيضة، فنهى عن الوطء ولم ينهى عن مقدماته. فهو نوعان، أحدها العبادات المانعة من الوطء وهي على ضربين، ضرب يمتنع فيها جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فاحرم الوطء والمباشرة كالإحرام القوي وهو ذا قبل التحلل الأول، وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال فلا يمنع. طيب، يقول كالإحرام القوي في إحرام ضعيف. نعم، يعني الإحرام التحلل نوعان، التحلل الأول والتحلل الثاني، فالمحرم إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه وإذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد النسك، لكن يقول يجب يلزمه شاة ويجدد الإحرام لطواف الفرض وغير ذلك. نعم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى يعني تحريم الوطء على في إحرام، فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. وبرضا يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال، فلا يمنع ما بعد إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة وهو صيام. وأما الإحرام الضعيف وهو ما بين التحللين، فالمذهب أنه يحرم الوطء والمباشرة فيه، وفيه رواية أخرى أنه يحرم الوطء خاصة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. من شؤون المذهب أن الإنسان إذا أن المحرم إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. قال الفقهاء وطئا ومباشرة وعقدا، وطئا ومباشرة وعقدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله المحرم هو الوطء خاصة، وطء خاصة. فينبني على هذا لو إيش باشرها بعد التحلل الأول، أو عقد عليها، عقد على امرأة بعد التحلل الأول، فهل يصح العقد أو لا يصح؟ على المذهب ليس بصحيح، لأنه عقد على محرمة أو عقد من محرم أو منهما معا إذا كان محرمين، وعلى ما اختاره الشيخ رحمه الله يكون العقد صحيحا. نعم. أي نعم موصل. لا ينكح المحرم يقول هذا آم أي صبر كلام شيخ الإسلام، لكن لا ريب الاحتياط في ولذلك في مسألة تجديد العقد يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي. لا ينكح المحرم أي يعني يقول يحمل قول لا ينكح المحرم قبل التحلل، أي وأن تحلل الآن تحلل. النوع الثاني غير العبادات، فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. يعني نقول غير العبادات فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل، منها الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه. يعني عائشة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم. ومنها الظهار، هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته، روايتان أشهرهما التحريم، وزوجة الموطوءة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء، قال ابن عقيل يكره ويتوجه أن يحرم. نعم. يقول ومنها الظهار، هل يحرم الوطء في الفرج والاستمتاع بمقدماته؟ والصواب أنه في خلاف، المذهب أنه يحرم. وقال بعض العلماء رحمه الله لا يحرم، لأن المحرم هو إيش؟ هو الوطء. وعبد النساء ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، لا يجوز له أن يطأ قبل أن يكفر، لكن هل يحل له أو هل يجوز له أن يباشر ويقبل ونحو ذلك؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، قال بأن هذه الأمور وسائل إلى الوطء، والوسائل لها أحكام المقاصد. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى الجواز، وقالوا إن المحرم هو الجماع فقط. طيب، يقول والزوجة الموضوعة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، الزوجة الموضوعة بشبهة يحرم وطئها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان، والصواب جواز هنا، صواب جواز، يعني المحرم يعني التحريم هنا لعلة تزول وهو براءة الرحم، إلا إذا كانت هذه المقدمات تنفضي وقد تكون سببا للجماع المحرم فيحرم. يقول الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمة الوطن. وقال ابن عقيل يكره ويتوجه أن يحرم، توجه أن يحرم، وهذا أصح أنه حرام. فمثلا ملك أختين ملكمين، ملك أختين ملكمين، نقول لا يجوز أن يطأ وأن يجمع بينهما في الوطن ولا في مقدمات الوطن، لأنها وسيلة إلى الوطن. فعلى هذا إذا أراد أن يطأ واحدا يجب أن ماذا يصنع بالأخرى؟ ملك أختين، أي نعم، إذا وطئ واحدة وأراد أن يطأ الأخرى يجب أن يستبرئ الأخرى حتى تستبرأ، فلا يجوز أن يجمع بين أختين في ملك اليمين. طيب الموطوعة بشبهة، ها؟ الموطوعة بشبهة، أي نعم. لماذا إذا لم تكن فراشا، هذا مقيد، الموطوعة بشبهة إذا لم تكن فراشا. نعم. قاعدة 37 بعد المئة، هذا نشوف أخونا من غرفة نسائم الفرقان الدعوية، أنا سبق أن سأل وجبنا يقول يعمل في الجمارك ويأخذ ضرائب وما أشبه ذلك، ما حكم العمل؟ نقول إن عمله هذا في الجمارك إن كان في عمله إن كان في عمل تخفيف على المسلمين يخفف الشر على المسلمين فلا بأس، لأن كل موضع يتمكن الإنسان فيه من تخفيف الشر وتهويل الأمر المحرم فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فلا يجوز، ومن يتق الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا، وما ترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا خيرا منه. يقول ها كيف أي إذا كان يخفف الشر على المسلم، المسلمون مبتلون، إذا كان يخفف الشر كلما استطاع أن يخفف الشر جزاه الله خير. يقول أنا ابن الواحدة والعشرين، هذا ابن حزم إن شاء الله المملكة العربية السعودية، أنا ابن الواحدة والعشرين وأريد أن تدلني حفظك الله على طريقة طلب العلم الشرعي. نعم، طريق طلب العلم الشرعي الحمد لله أمر متيسر، فأسلك طريق العلم، وذلك بالحرص على القرآن الكريم، تحرص على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وفهما ومعنا، ثم تحرص أيضا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتركز أولا على القرآن الكريم، لأنه كتاب الله عز وجل وهو الأصل. ثانيا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحرص عليها وتتعلم منها ما تستفيد به في منهجك وحياتك، ومن أحسن الكتب في ذلك الأربعون النووية. ثم تختار مثلا في كل فن من الفنون، الفنون الفقه والحديث والعقيدة والمصطلح والنحو والفرائض، تختار مثلا من هذه المتون وتحفظه إن تيسر، وتقرأه على عالم وعلى طالب علم، وهذه المتون الذي يحددها هو من تريد أن تقرأ هذه المتون عليه، فتستشير شيخك أو أستاذك الذي تريد أن تقرأ عليه فيما ترغب في قراءته من المتون، واستعن بالله عز وجل يعينك الله عز وجل. وأرشدك أيضا إلى أن تقرأ في كتاب الشيخ رحمه الله، كتاب العلم، هو جمع محاضرات وأسئلة واجبة فيه طريقة طلب العلم، وكذلك أيضا في كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله حلية طالب العلم أيضا فيه فائدة. نعم، وهناك كتب وهناك كتيبات وأشرطة فيما يتعلق بطريقة الطلب تجده إن شاء الله. ها إيش من المملكة طلع أي كتاب العلم صح نسيت